إذاعة بريدة تقدم. والاستدلال نوعان، نوع صريح كالمذكور في الدلالة، ونوع غير صريح كالإشارة إلى العين والشفة ونحو ذلك. الصريح نزل عليه أنه صريح، غير صحيح يعذر ويعاقب، وهو غير صحيح في الظاهر معناه لا يكون نافرا في الباطن. قال تعالى: وإن تلزم أي الذي يقول الله أن الأخوان يعود يرغبون ولا يتبشر ولا يقنع إلى الأرض لا يقولن أي يخبرنكم إنما كنا نقوم ونحب يدعو الى الاستهزاء بالله وبرسوله بالمؤمنين هو التخوف واللعب. وهذا لا يقوى الخوف واللعب، ولا يقوى الخوف واللعب في ايات الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني انا وجدتم غير ايات الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستهزئون بنا. لا نعتذروا، لان هذا لا يضره الهزل ولا النمح ولا غير ذلك. قد كفرتم بعد ايمانكم، اذا أن هذا الكفر كان بعد إيمان، وفي رفع المزاح بين الإيمان والمنافقين من قبل، بل ليس النفاق والإيمان في قلبه حق. ومن قال أن الإيمان في الظاهر دون الباطن فهو غير صحيح، لأن إذا أطلق الإيمان فإنه يشمل الظاهر والباطن، ولأنه لو كان مقصود الإيمان في الظاهر دون الباطن ليس له تأثير إيمان من قبل ومن بعد. فعرفنا هؤلاء وقد كانوا يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون ويصومون ويتصدقون ويحجون، فحين سلكوا ذلك الايمان كانوا كافرين. فالاسلام الانسان يدخل في الاسلام بامور، ولقد يخرج من الاسلام بامر واحد، من سلم بالله او بآياته او برسوله او صدق منهم وكذا يقول الله والشيطان والشريعه واحده، هل يعد كافرا مرتدا عند الاسلام؟ او الذي يوضع ربك في الدرج هل يصدق بالله الا يكون كافرا مرتدا؟ او الذي يسلك اداء الى ان يسلك صحيحا كالذي في كثير من الاسلام هل يكون كفرا بالله جل وعلا؟ ومن سلم الرسول سلم صحيحا فنعتبر كافرا بالله جل وعلا عن الاسلام، وكان يصلي ويصوم ويزكي ويعبد ويشهد الشهادتين. الذين قاتلهم بدر حين امتنعوا عن اداء الزكاه كانوا يصلون ويصومون ويحجون ويجاهدون، ولكن ما عملوا كفر من اداء الزكاه يقول عن النبي وقت الصلاه وحين امتنعوا عن الزكاه ان زكى قاتل وقت على الرده واجمع الصحابه على الرده اجمع على قتالهم على الرده. فلا يستغرب ان يصل عبد من الاسلام الى امر واحد ما منع من تكفير المانع، اذا صام على ذلك بعدين عبد يوم كافر مرتدا. والذين الان يسخرون من المؤمنين بالصبر في الجرائم والجلاد ويضعون